الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات، باب العارية. قال المصنف رحمه الله، بالتخفيف والتجديد صح كده؟ العارية والعارية. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. شوف المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري، حسن الحديث. قال: حدثنا اسماعيل بن عياش. اسماعيل بن عياش هو من ثقات الجماعة. قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم. شرحبيل بن مسلم من الثقات. نعم. قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العارية مؤداة والمنحة مردودة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار وعمر. منحة العنز يقصد بذلك فهي مردودة، وعلى أساس أنه من باب الإكرام فهم الفضل والهبة المثاب عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان. مقرونان مر علينا الحديث والاستناد لهذا يستقيم. قال: حدثنا محمد بن شعيب. قال: عن عبد الرحمن بن يزيد نسقات، عن سعيد بن أبي سعيد، سعيد المقبوري ومن نسقات، روى عن أنس أيضا. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه من السبع المكثرين عن قال, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العارية مؤداة والمنحة مردودة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المستمر. نعم تستمر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله، وحول الإسناد وقال: وحدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن سعيد، سعيد بن أبي عروبة أوسخ الناس في قتادة، عن قتادة، قتادة بن أبي دعامة السدوسي ومن ثقات الأثبات، عن الحسن، حسن بن أبي الحسن البصري وهو من خيار التابعين خيار مدلس، وأيضا في سماع من سمرة كلام، عن سمرة رضي الله عنه، رضي الله عنه، والحق أننا نسمع منه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وهذا ضعفه بعض العلماء، وإن كان هناك روايات تثبت أن المسألة على التحسين، يعني حسنه بعضهم وضعف كثير من العلماء. هنا الكلام على مسألة العارية. مسألة العارية هنا من باب التعاون على البر والتقوى، وهذه من عقود الإرفاق. مسألة العارية هي من باب التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله جل وعلا: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهي كما قلنا بأنها من عقود الإرفاق، وفيها الإحسان للغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن أحسن أحسن الله إليه. وكيفما تكون من عباد الله يكون الله لك سبحانه جل في علاه. فهي كما قلنا من عقود الإرفاق، جاء الشرع بها وندب الناس إليها، لأنها تقوي أواصر المحبة، وفيها هبة المنافع مع وجود الرقبة، وأيضا هي كما قلنا تحقق مقصد الشريعة من التعاون ومن الوفاق ومن التحابب ومن الترابط، وأيضا أن يكون أهل الإسلام جميعا كوحدة واحدة. مسألة العارية هي مسألة فقهية تتعلق بمسألة العارية، هي مسألة مهمة جدا. هل هي مضمونة أم لا؟ هل هي مضمونة أم لا؟ يعني واجب الضمان أم لا؟ هي المسألة الفاصلة في مسألة العارية. والحق أننا نقول يعني حتى الكتب، وإن قال بها بعض العلماء في عارية الكتب، قد قال بعضهم يعني الأولى لك ألا تعير الكتب، وإن عارت الكتاب فلا بد أن يقبل يدك ليأخذ منك الكتاب. فلما سئل لما قال: لك ستقبل رجل واحد لتأخذ هذا الكتاب. يعني الأصل في هذا إلا معنى، وإلا معنى يعني أنا فقط يعني كل مرة أخذ الورقة صح من أيمن أخذ منها الكتب. وأنا لا أمانع أن في نسخ أخرى، لكن لو في نسخ عزيزة يعني ده حاجة مميز جدا. ده خدت الكتاب وعليه هداية. نعم انت خدت الكتاب، لأن الكتاب أنا لا أقرأه وعليه هداية كمان. رب يحفظك. هو عامة مسألة عارية الكتب هذه فيها نظر كبير جدا صراحة، يعني التفريط فيها تفريط في الحياة. عامة أقول بأن التعاون على البر والتقوى أصل أصيل، وحتى بين طلبة العلم لو عز عليك الكتاب وتعطيه لأخيك فإن الله تعالى يخلف عليك خيرا بل خيرات من هذا الخير. الخلاف بين العلماء في مسائل ضمان العارية، يعني والمعنى بأنه أعار زيد عارية لعمر فتلفت، فهنا التلف له أحوال، تلفت بتفريط، تلفت بغير تفريط، لو تلفت بتفريط باتفاق يضمنه، لو تلفت بتفريط باتفاق يضمنه، لأن التالف في الضمان ضمانه باتفاق فهو مضمون. أما تلفت بغير تفريط فهل يضمنها المستعير أو لا يضمنها؟ فهنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العارية مضمونة، العارية مضمونة على المستعير بأحوالها في كل الأحوال، أن العارية مضمونة على المستعير بكل أحوالها. قال بذلك الإمام الشافعي، وقد احتج لحديث الحسن عن سمرة بأن السلام قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والحق بأن الحديث وإن كان في ضعف لكن هناك روايات تقوي، وعندنا رواية مستقلة قوية. وما هي الرواية؟ هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية عندما قال له عارية مضمونة، قال عارية مضمونة، قال عارية مضمونة، عارية مضمونة. فهنا الكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة، فإنها دلالة على وجوب الضمان سواء فرط أو لم يفرط. وعلى النقيض أهل الكوفة قول أبي حنيفة بأنه قال بأن العارية تنزل منزلة الأمانة، ويد صاحبها ويد المستعير يد أمان، ويد المستعير يد أمان وليست يد ضمان. لذلك قالوا لا يضمن إلا بالتعدي، لا يضمن إلا بالتعدي. وهذا القول قولان هنا طرفان وسط، أو الآن يبقى طرفان وسط، لأن هي المسألة على أربعة أقوال. طرفان ووسط وتفصيل، طرفان ووسط وتفصيل. الطرفان قول الشافعي وهي الرواية عن أحمد لأنه قال هي مضمونة، العارية مضمونة سواء كانت بالتفريط أو غير التفريط، العارية مؤداة. والقول الثاني، القول الطرف الثاني هو قول الأحناف، وأنه قال اليد فيها يد أمان فلا تضمن إلا بالتفريط. طبعا التفريط اتفق العلماء أنها لو تلفت بالتفريط فعليه الضمان، هذا القول الثاني. القول الثالث هو التفصيل، والتفصيل عند الإمام مالك، التفصيل في ذلك عند الإمام مالك. فرق في التلف، قالوا لو تلفت بما يظهر الهلاك فيه كموت الدابة يعني، فقالوا هذا فارق بين ما يظهر وبين ما يخفى، فإن كان ظاهرا فلا يضمن، وإن كان خفيا فيضمن. إن كان ظاهرا التلف، إن كان ظاهرا وعليه شهود طبعا، إن كان ظاهرا فلا يضمن، وإن كان خفيا فإنه يضمن. يعني الخفي إنه يقول مثلا عنده ثوب، يقول الثوب سرق، يدعي السرقة دون أن يأتي ببينة، فإن كانت على السرقة لابد أن تكون خفاء، فيها خفاء مفهوم. فإذا نقول له الآن إن ماتت الدابة عليه ألف شاهد، فإن ماتت الدابة إذا كان ظاهرا فهنا لا يضمن، وإن كان خفيا يضمن. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني هو للحنابلة، وهو قال بأن الأصل في العارية أنها على الأمانة، أنها على الأمانة إلا أن يشترط المعير الضمان، أنها على الأمانة إلا أن يشترط المعير الضمان. فهمتوا بالصورة التفصيل هذا؟ يبقى الأصل فيها أنها على الأمانة إلا أن يشترط المعير الضمان. وهذا القول هو أسد الأقوال، مع أنه أقرب الأقوال للقول الأول لكنه هو أسد منه، لأنه أعمل الأدلة. وأصل إعمال الأدلة هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول في العارية العارية مؤداة منحة مردودة، على أساس أن هذا على أساس التأصيل العام في توجيه أحاديث العارية مؤداة، على أن الأصول العامة أن ما كان ما نزل منزلة الأمانة فيد صاحبها يد أمان، لأن هذه ملك منفعة، ملك منفعة من باب التعامل بر البر والتقوى. وأيضا أن العقد، أصل العقد عقد إيش؟ إرفاق. فأصول الشرع توجه قول العارية مؤداة على أنها على أنها على يعني مؤدس استحبابا أو على أنها يد الأمانة. فقال قال العلماء قالوا إلا أن يشترط لدلالة حديث صفوان لما قال أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أخذ منه الأسلحة النبي صلى الله عليه وسلم الأذرع قال أغصبا يا محمد قال لا بل عارية مضمونة. فإذا هنا لما قالوا غصب قالوا لا أنا سأضمنها فكان الأمر على الاشتراط. فقال الأصل في العارية أنها تكون على الأمانة يد المستعير يد أمانة إلا أن يشترط المعير فتنزل تحت القاعدة المشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا لا المسلمون عند شروطهم آسف الاستدلال في ذلك الحديث طبعا معروف عند الترمذي وفيه ما فيه من الكلام لكنه القاعدة العامة صحيحة والمتن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرما حلالا. فقال المسلمون عند شروطهم فلو اشترط الضمان فله شرط لو اشترط الضمان فله شرط. يبقى المعنى لو أعطينا الصور هنا جاء زيد فأعار سيارة لعمر على الإطلاق فتلفت بتفريط من عمرو يضمنها عمرو. الصورة الثانية جاء زيد فأعار عمرا سيارة فتلف على الإطلاق فتلفت دون تفريط فالمسألة على أخوات ثلاثة القول الأول بأنه هذه ليست على التفريط يضمن والقول الثاني التفصيل ينظر التلف هذا إن كان ظاهرا أو والسيارة ممكن يكون ظاهرا إن كان ظاهرا فلا يضمن وإن كان خفيا فيضمن. التفصيل الثالث أنه لا يضمن إلا إذا اشترط مفهوم. يبقى إذا نقول الصورة الثالثة والأسد هنا الآن جاء زيد فأعار عمرا سيارة طيب بشرط الضمان زيد أعار عمرا سيارة بشرط الضمان فتلفت بدون تفريط على القول الأول يضمن على القول الثاني التفصيل الأول على القول الثاني على يضمن اللي هو قول الأحناف على قول التفصيل وهو في قول الحنابلة بأنه يضمن والظاهر أنه أيضا في قول المالكية بأنه يضمن. يبقى إذن التقوا في نقطة الضمان عند الاشتراط وعند الإطلاق افترقوا في هذا الباب مفهوم. يبقى هما الالتقاء بينهم وهو عند اشتراط الضمان ويبقى إذن لولا حديث بل عارية مضمونة لقلنا بأن القول الأول هو أقوى الأقوال لأن الأصل قال النبي صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤداة. فالصحيح الراجح بأن الاختيار اختار شيخ الإسلام تيمية بأن العارية تضمن إذا اشترط صاحبها الضمان هو سد الأقوال لأنه جمع بين الأقوال جميعا الفوائد المستنبطة. طبعا أيضا قول القيم على نفس هذا التفصيل لكن أحمد اشتراط كما قلنا المسألة على الاشتراط من الفضل التعاون على البر والتقوى من باب الإحسان التعاون على البر والتقوى وجوب التقاط اللقطة دي منين هذه دي بعيد عنا من وين هذه الفائدة وجوب التقاط اللقطة منها مردودة لا هو الحق أن الأصل من هذه الأحاديث هو الحرص على مال الغير الحرص على مال الغير جزاء الإحسان الإحسان هذه آخر فوائد جزاء الإحسان الإحسان من أين هذه الفائدة تدبس خزيهم وأكتبهم جزاء الإحسان الإحسان طبعا لما أحسن بالعطاء فكان رد الإحسان بالحفاظ الحفاظ عليها ولو تلفت يحسن بأن يردها لأنه ما قدم إلا الإحسان فلا يرد له إلا الإحسان. وفي أسئلة تفضلوا انتهت الأسئلة الدروس اليوم بفضل الله في علاء وانتهت الفوائد. أختي تسأل هل يجوز الطلاق في الأشهر الحرم الطلاق في إيش في الأشهر الحرم نعم يجوز الطلاق في الحي يجوز الطلاق في الأشهر الحرم لأن ليس معصية يجوز الطلاق في الأشهر الحرم لا إن كان الداعي لها ذلك الأولى طبعا أن لا يطلق. هل يجوز الاستخارة على الطلاق نعم يجوز الاستخارة لأنه أمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فلا أركع ركعتين ولا يفعل هو معنى الاستخارة هو أن يستخير ثم بعد يعني هو أن يستخير ثم يقدم على الأمر. يستخير ثم يقدم على الأمر. فإن كان خيرا وفقه الله إليه وإلا منع الله. لأن فقه الاستخارة هو تفويض الأمر لله للفعل. هذا من أهمية المكان في هذا المكان.